إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة تعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير الشيخ أحمد الدردير، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله وهو يتكلم شرع يتكلم عن مكروهات الصلاة، فقال: وكره تعوذ وبسملة بفرض ودعاء قبل القراءة وأثناءها وفي الركوع وقبل التشهد وفي بعض النسخ وبين الفاتحة والسورة وفي الركوع وقبل التشهد وبعد غير الأخير وبعد سلام الإمام والجهر به وبالتشهد والسجود على ملبوسه أو على كور عمامته أو على ثوب أو بساط أو حصير ناعم، والقراءة بركوع أو سجود، وتخصيص دعاء، والتفات بلا حاجة، وتشبيك أصابع وفرقعتها، وإقعاء وتخصر، وتغميض عينيه، ورفع رجلا، ووضع قدم على الأخرى، وإقرانهما دائما، وتفكر بدنيوي، وحمل شيء بكم أو فم، وعبث بلحية أو غيرها، وحمد لعطاس أو بشارة، وإشارة للرد على مشمت، وحك جسد لغير ضرورة، وتبسم قل اختيارا، وترك سنة خفيفة، وسورة في أخريه، والتصفيق لحاجة، والشأن التسبيح. إذن في هذا المقطع من كتابه يتكلم رحمه الله عن مكروهات الصلاة بعد أن تكلم عن المطلوبات من فرائض وسنن ومندوبات، شرع يتكلم عن المكروهات. قال: وكره تعوذ وبسملة بفرض ودعاء قبل القراءة. المالكية رحمهم الله عندهم المصلي يبدأ بعد تكبيرة الإحرام بالحمد لله رب العالمين، على ظاهر حديث أنس أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في بعض الروايات عثمان، فسمعهم لم يسمع أحدا منهم، أو يعني كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ظاهره أنهم يبدأ أول ما يبدأون به يبدأون بهذا، فقد يفهم منه أنهم لا يتعوذون ولا يبسملون، وهذا هو المقصود الأصلي للحديث، ولا يدعون، ولعله عضده كما صرح به بعضهم العمل عند الإمام مالك، وذهب أكثر العلم إلى مشروعية البسملة، لكن المالكية لا يرون هذا. والتعوذ جاء في بعض الأحاديث التي في السنن، ولكن المالكية لم يأخذوا بذلك. وأما الدعاء قبل القراءة ويدخل فيه دعاء الاستفتاح، فهذا ثابت في أحاديث صحيحة كثيرة، والمالكية يعني قاعدتهم أنهم كأنهم يأخذون بالعمل ويقدمونه كثيرا ما يقدمونه على أحاديث الآحاد ولو كانت ثابتة، لأن بعضهم يرى أن هذا قد يكون دلالة على أن هذا غير معمول به لنسخ أو غيره، مثلا هذا العمل الذي استمر في المدينة عندهم يدل على تمييز الناسخ من المنسوخ. وأما الجمهور فكثير منهم أخذوا بهذه الأحاديث الصريحة الصحيحة في هذا، ولكنهم كرهوا بفرض، أما في النفل فالأمر واسع. فإذا عندنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى هي التعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول لك في الفرض لا يتعوذ، أما في النفل فالأمر واسع، هذا هو المذهب، وكذلك البسملة. ولكن سيأتي في الشرح أن بعض علماء المذهب استحبوا تورعا ومراعاة لخلاف الشافعي، أن الشافعي يرون بطلان صلاة من تركها لأنها آية من الفاتحة، فعندهم عند الشافعية وليست بآية طبعا من الفاتحة عند المالكية، لكن عند الشافعية آية ويرون بطلان صلاة من تركها. ولهذا يحكى قصة مشهورة عن الإمام المازري أنه كان يبسمل، فقيل له: أنت إمام في مذهب مالك، كيف يعني تبسمل في صلاتك؟ فقال: ما معناه أن مذهب مالك على قول واحد أن من بسمل لم تبطل صلاته، ومذهب الشافعي على قول واحد أن من تركها بطل الصلاة، وصلاة يتفقان عليها خير من صلاة يختلفان فيها. وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله في الشرح. ودعاء قبل القراءة كما تقدم، حتى دعاء الاستفتاح عندهم مكروه، وأثناءها أثناء القراءة لا يدعو، وبعضهم قيد هذا بالفرض دون النفل، وهذا أشبه بظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره أنه كان يدعو في قيام الليل، يعني يسأل إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، هذه في النافلة، وأما في الفرض فالصحابة صلوا وراه سنين عددا، وما نقل أحد عنه فيما أعلم أنه فعل مثل هذا في الفرض، ولأن النفل محل التطويل ومحل، أما الفرض هو محل مراعاة من خلف الإمام. وفي الركوع، وفي الركوع طبعا في نسخة نعم وبين الفاتحة والسورة، هذا سيأتي، هذا سيأتي الكلام عليه، الظاهر أن هذه النسخة يعني لعلها ليست معتمدة، لأن المحشية استنبط معناها من قوله قبل القراءة. سيأتي بحث هذه المسألة، الدعاء بينهما سيأتي. وفي الركوع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود يعني أكثر فيه من الدعاء، فإنه قام من السجاب لكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يشعر بهذا التقسيم بأن الركوع لا دعاء فيه، وأخذ بهذا المالكية فكرهوا الدعاء في الركوع خلافا لبعض أهل العلم. وقبل التشهد كذلك لا يدعو قبل أي تشهد، بل يبدأ بالتشهد مباشرة، هذا هو المعروف في السنة. وبعد غير الأخير، يعني بعد أي تشهد غير الأخير، فيدخل في ذلك التشهد الأول، وإذا تعددت التشهدات أي تشهد غير الأخير فإنه يقتصر فيه على التشهد فقط. وهذا قد يعني يفهم من بعض الأحاديث التي تحتمل التحسين، وجاء أيضا في المسند حديث يفهم منه هذا غير هذه الأحاديث، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن التشهد الأول يقصر ولا يدعى فيه ولا يطال. وأما الدعاء وأما التشهد الأخير يفهم من هذا أنه موضع دعاء بعده، نعم، وكذلك جاء الحديث أنه إذا فرغ من التشهد فليدعو بما أحب، وجاء بالذات التأكيد على الاستعاذة من أربع في الحديث. وبعد سلام الإمام، يعني أنه يكره للمأموم إذا سلم الإمام أن يتأخر هو يدعو، أن هذا فيه نوع تأخر عن الإمام ونوع تكلف ينبغي له أن يتابع الإمام، وإذا سلم الإمام أن يسلم ولا يدعو فيستمر في الدعاء. والجهر به، أي حيثما طلب الدعاء فإنه يسر به، كل دعاء يسر به: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وكان بعض مشايخنا يقول، كانوا يقولون: سره في السر، يعني أن نداء خفية، كما قال الله عز وجل عن دعاء زكريا: فمن أسرار الدعاء أن يكون في خفية، يكون خفية بين العبد ربه، خاصة في الصلاة. وبالتشهد حتى لا يؤذي يعني غيره من المصلين ومن ذلك، وأن يكون أقرب إلى إخلاص إلى غير ذلك. وبالتشهد كذلك التشهد السنة الإسرار به، وأن لا يجهر به، يكره الجهر به. والسجود على ملبوسه أو على كون عمامته، السجود على ملبوسه مكروه، كون الإنسان يسجد على شيء من ثيابه كطرف كمه مثلا، هذا مكروه إلا لحاجة من برد أو حر، كما جاء حديث أنس أنهم كانوا يصلون فكان أحدهم يبسط ثوبه ويسجد عليه من شدة الحر، وهذا أيضا في المذهب، وقد نص المحشي على ذلك. أو على كور عمامته كذلك يكره السجود على كور العمام، كور عمام معناها أنه يكور عمامته على رأسه، ويكون طبعا كثيرا ما يكون إنسان بعض طيات العمامة تكون على جبهته، فهذا يقول لك يكره إن كان خفيفا، كان على الجبهة وكان خفيفا كالطيتين مثلا، هذا مكروه. أما إذا كثر فإنه يعيد في الوقت، أما إذا كان فوق الجبهة كالناصية ومنع الجبهة من ملامسة الأرض أصلا فهذا ليس بساجد، وسجود هذا باطل، وإذا لم يعني يستدرك هذا فإن صلاته باطلة. نحن نتكلم عن إنسان سجد على كور عمامته، أما إنسان علقه كور عمامته بحيث يكون مثلا كوره كبيرا وعلى الناصية فوق الجبهة بحيث لا تمس الجبهة الأرض أصلا، صلاته باطلة. أما إذا كان على الجبهة لكنه كثير فهذا فيه نوع سجود على الجبهة لكن بواسطة، يعني كالإنسان الذي لبس ثوبا مثلا ثخينا أو كذا، فإنه في النهاية، أو سجد على بساط يعني فيه شيء من الكثافة، إنه سجد على الأرض، لا يقال إنه لمسنا. فلهذا قالوا هذا يعيد في الوقت. أما إذا كانت خفيفة طيتين مثلا، فهذا يقولون مكروه. وقد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسجدوا يعني كشفوا جباههم حتى تباشر الأرض، فهذا هو المكروه، هذه هي الصورة المكروهة، وهي أن يكون خفيفا على الجبهة. أما ما زاد على ذلك فهو أشد. أو على ثوب، أي ثوب حتى لو لم يكن ملبوسا له، أو بساط، قال افشح منديل، أو حصير، أو حصير ناعم لا خشن. إذن كل هذه مكروه عندهم. الحاصل أن المالكية يرون أن الأولى أن يسجد الإنسان على الأرض مباشرة، ولا يكره الحصير الخشن، لا يكره، لكنه خلاف الأولى أيضا، الأولى على الأرض، يعني تواضعا لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه رأى أنه يسجد في ماء وطين، رؤية ذلك في جبهته، وهذا يعني يشعر بأنه حتى مع هذه الحاجة يعني طين وكذا لم يترك ذلك. ولكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له خمرة، هي يعني مثل ما يصلى عليه لكن بقدر الوجه، لكن المالكية هذا مذهبون يكره. والقراءة في ركوع أو سجود، القراءة في ركوع سجود، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا أو راكعا، و يعني هو مكروه عند أكثر أهل العلم، بعض أهل العلم ذهب إلى التحريم ظاهر النهي، لكن هو عند المالكية وغيره مكروه. وتخصيص دعاء، كونه يخصص دعاء معينا دائما يدعو به ولا يدعو بغيره مكروه. المحشي قال إلا أن يكون من جوامع الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. وهم قالوا في تعليل الكراهة يعني كأنه يحجر فضل الله عز وجل، فضل الله واسع، فلا تزم دعاء واحدا لا يوم، بل يسأل هذا تارة وهذا تارة. والتفات، أما وسيذكر أنه تخصيص مثلا دعاء معين بشيء معين مثلا لا يدعو بغيره. والتفات بلا حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد كما في الصحيح. لكن إذا كان هذا بلا حاجة مهمة، أما إذا كان بحاجة فلا، بحاجة مهمة فلا يكره، قد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. فإذن الالتفات فيه تفصيل. وتشبيك أصابع، تشبيك أصابع مكروه في الصلاة، وقد جاء في بعض الأحاديث في السنن أن نهي العامل إلى الصلاة أن يشبك أصابعه، في بعض الروايات قال فإنه في صلاة، فدل هذا على أن الذي يصلي حقيقة من باب أولى. والمحشي ذكر أنه لا يكره في المسجد إذا كان في غير الصلاة، هكذا ذكر، هذا هو المذهب، لأنه ما أدري إذا كان خلفه غير، لكن هكذا ذكر المحشي على كل حال أنه لا يكره إذا كان في المسجد في غير صلاة، إنما يكره عندهم في الصلاة فقط. وإن كان الحديث أنف الذكر، طبعا هذا الحديث متنازع في ثبوته أصلا، وإذا قلنا بثبوته فكونه جعل الصلاة الحكمية لها ذلك الحكم في التشبيك، فقد ينسحب هذا على انتظار الصلاة مثلا في المسجد أو كذا. لكن على كل حال مذهب ذكر المحشي، وينظر إذا كان خلفه غيره، أنه لا يكره في المسجد ما دام ليس في صلاة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبك أصابعه في حديث اليدين لكن بعد الصلاة. وفرقعتها لأنه عبث، كل حركة لا حاجة لها فهي عبث. الله عز وجل قال دفع المؤمنون الذين هم في الصلاة مخاشعون، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في بعض الروايات أنه قال اسكنوا في الصلاة، وكل حركة لا حاجة إليها فهي عبث مكروه. وإقعاء أكثر المذاهب ومنهم مالكية يكرهون الإقعاء، وفسروه بصور متعددة، بعضها ممنوع إقعاء الكلب والبدوي المصطلي، ولعل هذا يأتي بحث إن شاء الله في الشرح، هذا ممنوع الكلام في بطلانه أو لا. والصور أخرى مكروه، ومنها صورة قد جاءت في بعض الأحاديث في صحيح مسلم لكن المالكية لا يرونها، يرون أنها مكروه، وهي أن يضع اليتيه على عقبيه. وكذلك يرى كثير من الفقهاء غير المالكية كراهة هذه الصورة. وتخصر. التخصر جاء عنه النهي عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل مختصرا، والحديث الصحيح يضع يديه على خاصرتيه. وتغميض عينيه هذا ليس من السنة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الكسوف حتى في كذا حتى في حديث عن بجانية أبي جهم وكذا، كل هذا يدل على أن عينيه كانتا مفتوحتين فيوهم خشوعا أو نحو ذلك، لكن هم استثنوا كما سيذكر المصنف في الشرح، كما ذكر المصنف في الشرح أنه إلا إذا كان هناك ما يشوش عليه أو مثلا محرم في قبلتي، مثلا هناك مرأة متبرجة أو كذا لا يريد أن ينظر إليها فهذا شيء آخر. ورفعه رجلا ووضع قدم على الأخرى، ورفعه رجلا يعني رفعه رجلا واكتفاء برجل واحد هذا كله من العبث الذي لا يليق، ووضع قدم على الأخرى كذلك، ويقرانهما دائما يعني كالمقيد هذا أيضا كره، وتفكر بدنيوي، فلينبغي أن يكون على طبعه يعني في هذا يستند على القدمين ويكون بينهما المسافة المعتادة وتكون وضعيتهما معتادة غير تكلف. وتفكر بدنيوي، التفكر بالدنيوي مكروه لأنه ينافي الخشوع في الصلاة الذي أمر الله عز وجل به، ولأنه ليس هناك أعظم من الله عز وجل الذي يذكر المصلي نفسه قول الله أكبر الله أكبر، وما منا إلا ونسأل الله أن يتوب علينا، لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه في التفكر فيما يقول ويفعل عظمة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، نتذكر بذلك المقام بين يديه يوم القيامة وما إلى ذلك. وحمل شيء ويفهم منه أن التفكر بالأخروي ليس اسم مكروه وسيأتي إن شاء الله. وحمل شيء بكم أو فم هذا أيضا من العبث، الأكمام طبعا قديما كانت واسعة ويوضع فيها أشياء، فيقول هذا يعني يشوش عليه صلاته، وقوله أو فم ما لم يمنع طبعا القراءة وإلا بطل صلاته حيث احتاج إلى القراءة، طبعا تجي قراءة وكذا فلا بد من قراءة. وعبث بلحية أو غيرها كخاتم مثلا في يده، العبث بأي شيء مكروه كما يفعل كثير من الناس في صلاتهم، هذا عبث مكروه شكره في الصلاة، ينبغي أن يشتغل بشيء آخر. وحمد لعطاس أو بشارة، إذا عطس فالملكية يكرهون أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وإن كان يعني قد يكون مثلا جاء في بعض الحديث ما يفهم منه أنه لا بأس به، لكن الأصل أن الصلاة توقفية وأذكارها معينة، فلعلهم لأجل هذا كرهوا هذا. وكذلك إذا بشر ببشارة في صلاته، مثلا إذا قيل رزقت ولدا أو نجحت في كذا أو جاء غائبك مثلا أو كذا، قال هو يكره أن يحمد الله في الصلاة، هذا هو المذهب. وإن كان قد جاء في الحديث أن أبا بكر يعني قد يفهم من الحديث أنه حمد الله عز وجل على أن قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وإشارة للرد على مشمت، قال لك يكره أن يرد على مشمت بإشارة، وأما بالكلام فيبطل، ومعروف قصة معاوية بن الحكم السلمي في هذا. وقد يفهم منه أنه لا رد عليه ولا بإشارة، لأن الصحابة لم يأتي أنهم أشاروا في الرد عليه، وهذا إذا عند المالكية إذا ارتكب العاطس المكروه فحمد يعني، فلا فيكره أن يشير للرد عليه، وما إذا رد عليه بالكلام لأن فيها خطاب يرحمك، هو الدعاء إذا كان فيه خطاب متوجه لشخص إنه يبطل، أما إذا كان دعاء لشخص من غير خطاب فإنه لا يبطل. وحك جسد لغير ضرورة هذا كذلك من العبث، لأنه حركة زائدة بخلاف ما إذا كان لضرورة فيغتفر. قد جاء في الأثر الذي علقه البخاري أن علي رضي الله عنه كان يضع يمناه على يسرى إلا أن يحك جسدا أو يصلح ثوبا. وتبسم قل اختيارا، قال لك التبسم الاختياري الاضطراري القليل هذا يعني ليس بيد الإنسان، قد يتبسم يعني رغما عنه، وأما التبسم الاختياري القليل فهو مكروه، وأما إذا كثر عنده فقالوا قد يبطل الصلاة، لعلهم جعلوا من باب الأفعال الكثيرة. وترك سنة خفيفة، السنة الخفيفة تركها مكروه، وسيذكر المصنف أن السنة المؤكدة تركها حرام، واستشكل ذلك غاية الاستشكال المصنف المحشي سيأتي إن شاء الله. وسورة في أخرى إيه؟ المالكية يرون أن يقتصر ككثير من أهل العلم أن يقتصر على القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأولين كما جاء في حديث أبي قتادة، فيكره أن يقرأ في الأخرين. قد جاء في بعض الأحاديث في مسلم وغيره القراءة في الأخرين، لكن المعروف في أكثر الآثار كذا والأول، فلعله صاحبه عندهم عمل عمله المدينة مثلا. والتصفيق لحاجة، التصفيق لحاجة مكروه حتى على المذهب حتى للنساء، فهم لا يرون حديث تسبيح للرجال والتصفيق للنساء، قالوا هذا خرج مخرج الذم. لكن ذكر المقرر المبارك أنه يشكل عليه الرواية الصريحة في الأمر، فليسبح الرجال وليصفق النساء. وذكر المقرر هنا فائدة لطيفة، وهي أنه إذا كانوا قول المالكية رحمهم الله خرج مخرج الذم، يفيد أن التصفيق مذموم حتى ولو كان لحاجة في الصلاة، فكيف في غيرها؟ باب أولى. ولهذا قال ما حدث من التصفيق في المحافل للرجال وكذا، قال إذا كان هذا النساء في الرجال باب أولى، فقال هي بدعة قبيحة وما إلى ذلك. طيب أخيرا قال والشأن التسبيح، يعني الذي ينبغي أن يسبح أن الرجال والنساء كما جاء في حديث الكسوف أن عائشة سبحت لأسماء، لعل هذا لأنه لم يكن يسمعها رجل، لكن هم يرون أن هذا يدل مطلقا على تسبيح النساء، على تسبيح لكل مصلين. طيب قال في الشرح وعليه سريعا شأن التسبيح يعني بدلا عن التصفيق، من نابه استدلوا بعموم قولي من نابه شيء في الصلاة فليسبح، قالوا من يتشمل الأنثى، وما شمول من للأنثى جنف كما قال صاحب المراقع، والآخرون كالشافعية كما ذكر المحشي حمل أو المقرى حملوا على ظاهري أن النساء مطلوب منهما التصفيق. قال في الشرح وكره تعوذ وبسملة قبل الفاتحة والسورة، يعني لا قبل هذه ولا قبل هذه، بفرض أصلي أي لا فرض عارض للنذر، ولهذا قال وجازا بنفل ولو منذورة، حتى لو كان الصلاة منذورة فيجوز فيها التعوذ والبسملة. وتركهما أولى ما لم يراعي الخلاف، فالإتيان بالبسملة أولى خروجا منه. قال إلا إذا رعى خلاف الشافعية لأنهم يرون بطلان الصلاة، فإنه يأتي بها كما جاء، يعني ذكرنا قصة المازري وذكرها المقرر أيضا. وفي الحاشية بحث طويل فيه هل يعني تنتفي الكراهة أو تبقى إلى آخره، وهل يمكنكم الرجوع إليه. وكره دعاء قبل القراءة للفاتحة أو السورة وأثناءها أي القراءة، دعاء قبل القراءة وأثناء القراءة مكروه. وقال المحشي والراجح الجواز في الدعاء بين الفاتحة والسورة، بل هناك قول في المذهب ذكره في الحاشية أن كراهة الدعاء في أثناء القراءة خاصة بالفرض، وأما في النفل فيجوز، ذكره عن الطراز هو علّه لسند رحمه الله، فهذا يكون يعني القول هذا أشبه بإيش بظاهر السنة، لكن المعروف في المتون هو هذا الكراهة مطلقا هكذا. وكره الدعاء في الركوع وقبل التشهد الأول وغيره وبعد غير التشهد الأخير، وأما بعد الأخير فيندب كما تقدم ما لم يسلم الإمام، فإذا سلم الإمام كره للمأموم أن يستمر في دعوة. هذا قال وكره للمأموم بعد سلام الإمام. وكره الجهر به أي بالدعاء المطلوب في الصلاة في سجود أو غيره، حيث الطلب ينبغي أن يسر به ويكره الجهر به. وكره الجهر بالتشهد مطلقا كأنه يقول في صلاة سرية وجهرية. وكره السجود على ملبوسه أي المصلي، أي على ملبوس المصلي يعني، أي على أي شيء من ملبوسه ككمه أو ردائه، أو السجود على كور عمامته الكائن على جبهته، ولا إعادة عليه إن كان خفيفا كالطاقتين. طاقتين قال المحشي المراد بالطاقات الطيات المشدودة على الجبهة، طيات العمامة. قال الشارح فإن لم يكن كور العمامة على الجبهة ومنع من وضعها على الأرض لم يكن ساجدا. وضح هذا غاية الإيضاح المحشي بقوله حاصله أنه إن سجد على الإمامة وكانت فوق الناصية ولم تلتصق الجبهة بالأرض فصلاته باطل. هذه يعني له ثلاث حالات. هذه الحالة الأولى إذا كانت فوق على الناصية، الناصية طبعا فوق الجبهة، وكانت كبيرة بحيث لم يلتصق شيء من الجبهة بالأرض فصلاته باطل أصلا. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال وإن كانت الإمامة فوق الجبهة وسجد عليها فإن كانت كالطاقتين الرفيعتين فلا إعادة، يكره فقط. يعني هذه الحالة الثانية، الإمام على الجبهة كالطاقتين مكروه ولا إعادة عليه، وإلا يعني بأن كانت أكثر من ذلك لكن على الجبهة أعاد في الوقت كما يؤخذ من الحاشية. فإذا كانت كثيرة لكن على الجبهة أعاد في الوقت أي ندبا. فصار هناك ثلاث حالات، حالة باطلة، وحالة يندب له الإعادة، وحالة مكروهة ولا إعادة. طبعا وكل الكراهة حتى في الإمامة ما لم يكن حاجة من برد أو حر ونحو ذلك فيجوز. هذه يمكن أن تجعل حالة أخرى. قال أو السجود على ثوب غير ملبوس له أو على بساط أو منديل أو على حصير ناعم لا خشن، كل ذلك مكروه لأنه ينافي الخشوع. لكن قيده المحشي بقيد مهم هنا، هو قال أي ما لم يكن فرش مسجد وإلا فلا كراهة. إذا كان فرش مسجد فلا يقال يكره لك أن تصلي في هذا المسجد لأنه مفروش. قال لا، وهذه مهمة لأن أكثر مساجد إن لم يكن يعني عامة المساجد في الدنيا الآن مفروشة، فيقول لك هذا لا يكره، لا يكره إذا كان فرش مسجد لا يكره. وكره القراءة بركوع أو سجود إلا أن يقصد في السجود بها الدعاء، كأن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخره، فلا يكره لأنه لم يقصد القراءة وإنما قصد الدعاء. إذا كان وافق يعني لفظ الآية لفظ دعاء وهو أراد الدعاء فلا يكره. وكره تخصيص دعاء دائما لا يدعو بغيره. فالوجه أي الوجه المطلوب والحسن أن يدعو تارة بالمغفرة وتارة بسعة الرزق وتارة بصلاح النفس والزوج. وهذا يستفاد منه أن المالكية لا يرون غضاضة في الدعاء بالدنيويات في الصلاة خلافا لبعض أهل العلم، وهذا هو صحيح لا بأس، خير الدنيا والآخرة يطلب من الله في الصلاة وفي غيره، وتارة بصلاح النفس والزوج وتارة بغير ذلك من أمور الدنيا والآخرة، والله ذو الفضل العظيم. يعني لا ينبغي أن يحجر الدعاء على شيء معين. لكن قيده أيضا محشي بقيد مهم، قال أي ما لم يكن من جوامع الدعاء كسؤال حسنة في الدنيا والآخرة أو سعادتهما، باعتبار أن هذا يدخل فيه كل ذلك. وكره التفات في الصلاة بلا حاجة مهمة، لكن قال المحشي ولا تبطل ولو التفت بجميع جسدي حيث بقيت رجلاه للقبلة وإلا بطلت. هذا مهم، الإنسان طيب إذا التفت هل تبطل صلاته أو لا؟ هذا في تفصيل. أولا ارتكب المكروه وهو يكره، لكن ما دامت رجلاه للقبلة في المذهب فصلاته صحيحة. متى تبطل؟ إذا انحرفت رجلاه عن القبلة انحرافا كثيرا، هذا هو الذي تبطل. أما إذا انحرف وجهه فلا تبطل، صدره لا تبطل، خلافا لبعض أهل العلم، لأن بعض أهل العلم عندهم لو التفت بصدره بطلت، أما المالكية لا، ما دامت رجلاه إلى القبلة فصلاته صحيحة. وكره التفات في الصلاة بلا حاجة مهمة، وكره تشبيك أصابع وفرقعتها لمنافاة ذلك الخشوع والأدب، الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ذكرنا قال قول المحشي أي في الصلاة كانت في المسجد أو غيره، وأما في غير الصلاة فلا كراهة فيه ولو في المسجد، إلا أنه خلاف الأولى. وكره يعني هو لم يقل يعني ليس جائز، هو جائز ولكنه خلاف الأولى. وكره إقعاء بأن يرجع في جلوسه على صدور قدميه وأليتيه، هكذا ما أدري يعني عندي لو قيل وأليتاه على أساس أن الواو يعني حالية كان أولى عندي، على عقبيه لقبح الهيئة. هذه صورة الإقعاء المكروهة التي ذكرها الشارح، وبقي من المكروهة ثلاث صور وصورة ممنوعة. فالثلاث صور الأخرى المكروهة جلوسه على القدمين وظهورهما للأرض، يعني نفس هذه الصورة لكن بدل على صدور قدميه يعني تكون أصابعه للقبلة تكون إلى خلف ويجلس على ظهور قدمه، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال وجلوسه بينهما وأليتاه للأرض بين القدمين وظهورهما للأرض أيضا، وجلوسه بينهما ورجلاه قائمتان على أصابعهما، هذه الصورة الرابعة. الخلاصة حاصل ضرب اثنين في اثنين الصورة المكروهة، وهي جلوسه على عقبيه أو على أليتيه بين قدميه، وفي الحالتين إما على صدور أصابعه أو على ظهور قدمه. 2 في 2 ب4 هذه صور مكروهة. ما هي صور الممنوعة؟ قال المحشي: وأما جلوسه كالمحتبي وهو جلوس الكلب والبدوي المصطلي. يجلس محتبيا معروف الاحتباء، أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه نصبا، فهذا كالبدوي المصطلي أمام النار وكالكلب، فممنوع محرم يعني ليس مكروها فقط. لكن هل تبطل أو لا؟ قال المحشي: والأظهر عدم البطلان. يعني فيها قولان، قيل تبطل وقيل لا تبطل، والمحشي يرى أن الأظهر أنه لا تبطل الصلاة لكنه ارتكب محرما يأثم عليه. إذن هذا هو التفصيل في سور الإقعاء، 4 سور مكروهة وسورة محرمة، قيل تبطل وقيل لا تبطل، وهذا هو الأظهر على ما ذكر المحشي. قال: وكره تخصر، وهو وضع اليد على خصره على قيام، لأنه من فعل المتكبرين ومن لا مروءة له. ولهذا ذكر بعضهم زعم أن إبليس أنزل هكذا من السماء، وجاء أن عائشة ذكرت أنه من خصال اليهود كما في البخاري، وذكر هذا المحشي أيضا، قيل إنه من خصال اليهود. قال: وكره تغميض عينيه إلا لخوف وقوع بصري على ما يشغله عن صلاته. فبعضهم نازع في هذا حتى بحديث أم بجانية بيجة، وإن كان ابن القيم له كلام يشبه هذا، أنه إذا وجد شيء يشغل صلاته من باب أولى، إذا وجد شيء محرما فإنه يغمض عينيه. وبعضهم نازع في هذا، لكن هذا هو المعروف ذكره أهل المذهب وذكره ابن القيم. قال: وكره رفع رجلا عن الأرض واعتماد على الأخرى إلا لضرورة. قال المحشي: لما فيه من قلة الأدب مع الله. وكره وضع قدم على الأخرى. وكره إقرانهما أي القدمين دائما في جميع صلاته. قال المحشي: وهو ضم القدمين معا كالمقيد. وكره تفكر بدنيوي أي في أمر دنيوي، هذا إذا درى ما يصلي، أما إذا لم يدري ما صلى قالوا ليس مكروها فقط بل أعاد أبدا، صلاته باطل. وإذا شغله جدا زائدا عن المعتاد لكن درى ما صلى عاد بوقت. وقريب من هذا التفصيل إذا انشغل بأمر أخروي، الأخروي أصلا لا يكره، لكن إذا لم يدري ما صلى بطلت، إلا إذا كان أخرويا يعني أمرا دينيا متعلقا بالصلاة نفسها كالمراقبة والخشوع، فيبني على تكبيرة الإحرام، ويمكنكم مراجعة هذا التفصيل في الحاشية. وكره حمل شيء بكم أو فم إذا لم يمنعه مخارج الحروف، وإلا منع وبطلت، وإلا منع أي حرم وبطلت الصلاة. وهل هذا يعني لعله لأنه على الأقل يحتاج إلى تكبيرة الإحرام، يحتاج إلى السلام حتى لو كان معموما. وكره عبث بلحية أو غيرها كخاتم بيده كما قال المحشي. وكره حمد لعاطس أو بشارة بشر بها وهو يصلي. وكره إشارة للرد برأس أو يد على مشمت شمته وهو يصلي إذا ارتكب المكروه وحمد لعطاسه. وأما الرد بالكلام فمبطل، هذا رد على مشمت يعني كأن إنسانا شمته لعله شمته خارج الصلاة مثلا والآخر في الصلاة، فهو المصلي حمد مثلا فالآخر الذي خارج الصلاة شمته، هل يرد عليه؟ إذا رد بالكلام فصلاة مبطلة، وإذا بطلت، وإذا رد بإشارة قال أنه قال رد، ما قال رد مشمت أو بل قال على مشمت، الله أعلم. قال: وأما الرد بالكلام فمبطل، وأما رد السلام بالإشارة على مسلم عليه فمطلوب. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يصلي وجاء الأنصار يسلمون عليه فرد عليهم بالإشارة، فيقول لك الرد بالإشارة على المسلم عليه يعني كونك إذا سلم عليك ترد بالإشارة فهذا مطلوب ليس مكروها، ليس مكروها. وقال هنا قال: وكره حك جسد لغير ضرورة. قل وإن قل وجاز لها أي وجاز للضرورة. والكثير مبطل لأنه أفعال كثيرة، والكثرة بالعرف كما قال المحشي، ومبطل ولو سهوا ويسجد للسهو إن لم يكثر. قال: وكره تبسم قل اختيارا، والكثير مبطل ولو اضطرارا. نعم كثير مبطل، هذه ما أدري هل تتعلق بالتبسم ولا لعلها تتعلق بالتبسم عفوا وليست بالتي قبلها. نعم. وعلى كل حال كثير مبطل لأنه فعل كثير سواء كان تبسما أو حقا الجسد. وكره ترك سنة خفيفة عمدا من سننها كتكبيرة واحدة وتسميع، وحرم ترك المؤكدة وسيأتي في السهو. قال محشي عن حرمة ترك السنة المؤكدة، وفيها قولان بالبطلان وعدمه، وإن كان الراجح أنه يستغفر الله ولا شيء، بمعنى أن الراجح أن من ترك سنة مؤكدة ولو عمدا صلاته صحيحة لأنه ترك السنة لم يترك فريضة. وفيها قول آخر في المذهب بالبطلان إذا تركه عمدا. لكن قال المحشي ولكن الجزم بالحرمة مشكل غاية الإشكال، حيث كان متفقا على سنيتها ولم يكن فيها قول بالفرضية. يعني المحشي يقول هذا مشكل جدا، كيف نقول هي سنة مؤكدة ثم نقول تركها حرام مدام أننا حكمنا أنها ليست فرضا، إلا أن يكون فيها قول بالفرضية فيراعى الخلاف فيها، هذا له وجه. أما إذا كانت متفقا على سنيتها فقال قول بحرمتها مشكل غير الاستشكال، ولكنه لم ينكر نقله في المذهب وإنما استشكله. وعندنا قاعدة هنا يذكرها بعض المشايخ، يقولون الاستشكال لا يرفع الأنقال أو لا يدفع الأنقال، يعني مدام أنه منقول فيبقى المذهب على هذا كمذهب، يبقى على هذا مجرد الاستشكال فلا يرفعه وإنما ينظر في وجهه، لكن كتقرير للمذهب يبقى هو المذهب ويبحث عن وجهه. وكلها سورة، والله أعلم، وكلها سورة أو آية، أي قراءتها في أخيرتيه، يعني أي قراءة بعد الفتح في أخيرتيه أي في الركعتين الأخيرتين، وكلها لكن لا سجود عليه لأنها زيادة قولية، حتى لو كان ساهيا مثلا فعله سهوا، لأن الزيادة القولية لا سجود لها إلا تكرار الفاتحة سهوا كما ذكر المحشي. وكلها التصفيق في صلاة ولو من امرأة لحاجة تتعلق، يعني ولو من امرأة، هذا إشارة إلى الخلاف، أن بعض العلم كما ذكر المحشي الشافعية حمل الحديث على ظاهره أن المرأة تصفق، ولعله قول في يعني جاء في المذهب لأنه ذكر المحشي شيئا من ذلك، لكن المعروف والمشهور في المذهب أنه أن المرأة لا تصفق في الصلاة فضلا عن غيرها. قال لحاجة تتعلق بالصلاة كسهو إمامي فجلس بعد الثالثة أو سلم من اثنتين أو بغير الصلاة حاجة أخرى كمن عمار بين يديه يسبح لا يصفق، أو تنبيه على أمر ما، والشأن المطلوب شرعا لمن نابه شيء وهو يصلي، الشأن المطلوب شرعا يعني الذي ينبغي أن يفعله التسبيح بأن يقول سبحان الله. قال المحشي أما الحديث فمن نابه شيء في الصلاة فليسبح، إنما التصفيق للنساء خارج عندنا مخرج الذمي فليس على ظاهري، وحمله الشافعية على ظاهري، هكذا ذكر المحشي. وذكر المقرر قال يعني عن قول المحشي قلت ما ذكره رحمه الله إنما يتجه على رواية إنما التصفيق للنساء، أما رواية فليسبح الرجال وليصفق النساء، فانظر ما هو الجواب عن صريح النص، والحديث في صحيح البخاري وغيره خلافا لمن ضعفه. فعلى كل حال، وقال لعل الجواب هو تسبيح من المؤمنين لعائشة، وقد تقدم ذكر هذا. ثم ذكر الفائدة التي ذكرناها، قال فما حدث من التصفيق في المحافل وعند بدعة قبيحة مخالفة للكتاب والسنة والسلف بل والعرب في جاهليتهم، انتهى المؤلف. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في المجلس القادم يعني نشرع في ما يتعلق بالمبطلات، وأعتذر على الإطالة لكن أحببت أن نكمل المكروهات في مجلس واحد. جزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم. السلام عليكم. الله يبارك فيكم. جزاكم الله خيرا.